السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، كنا في المحاضرة السابقة نقف مع تفسير سورة التكوير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وحينما تكلمت مع حضراتكم عن علاقة هذه السورة بالسورة السابقة، قلت لكم إن هذه السورة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أهوال يوم القيامة، وبين لنا فيها ما سوف يحدث قبل قيام الساعة، أي تلك العلامات الكبرى، كما أشرنا إلى ذلك في المحاضرة السابقة. ونسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة. فالله سبحانه وتعالى تحدث عن قيام الساعة وما يسبقها من أهوال، فقال: يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله لنا ولكم السلامة. ما يحدث عند قيام الساعة، ما بينته هذه السورة الكريمة: إذا الشمس كورت. وتحدثنا في هذا في المحاضرة السابقة، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإذا النجوم انكدرت. قلت لكم الشمس تكور، تلف بالقمر، ويلقيان في نار جهنم، ولا يقول قائل: ما ذنبهما؟ فهما لا يعذبان بالنار، وإنما يصيران عذابا لأهل النار. ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى: وإذا النجوم انكدرت. بعض أهل العلم فسر الانكدار بذهاب الضوء، النجوم اللي في السماء دي ضوءها يذهب ينطفئ يعني. وبعض أهل العلم فسر الانكدار بالتساقط، وهذا يتفق مع قوله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت انفرط عقدها وتساقطت. وكلا التفسيرين لا يتعارض مع الآخر، فهذا الشيء وهذا لازمه، إذ أنه حينما تتناثر الكواكب يلزم عن هذا أن ينطفئ ضوءها، فلا تعارض. هناك من فسر بالشيء، وهناك من فسر بما يلزم عن الشيء أن تتناثر الكواكب وبهذا يذهب ضوءها. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال: وإذا النجوم انكدرت ألقي بها. وقال بعض السلف: يلقي بها الملك الموكل بها، فكل شيء وكل به ملك. كل شيء في الدنيا في ملائكة موكلة بالشباب، زي كتابة الأعمال وزي كذا وزي كذا وزي كذا، كل شيء حتى العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيه ثمانية، له ملائكة موكلون به. وهذا يؤكده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال، حينما أغضب أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جاءني ملك الجبال وملك البحار. يبقى في ملك موكل ها بالجبال، في ملك موكل بالبحار، في ملائكة موكلة بالعرش، في ملائكة حفظ، في ملائكة كتب، كل شيء ها له ملائكة قد وكلوا به، قد وكلوا به. كذلك النجوم، قالوا النجوم لها ملائكة قد وكلت بها، حينما يحين وقتها يأمر الله ملائكة النجوم فتلقي النجوم، يسقط يذهب ضوءها وتتساقط. طيب هتروح فين؟ قال بعضهم: كما ذهبت الشمس والقمر. فين بقى زي ما قلنا؟ يعني يلقى بها فين؟ ها في جهنم. ما تقولش بقى ذنبها ايه، تتعذب ليه؟ لا، ستصير عذابا لاهل ليه؟ لأهل النار، زي الحجارة بالضبط، وقودها الناس والحجارة. ما تقولش الحجارة الموجودة في جهنم ذنبها هي بتتعذب يا ابني، هي تكون وسيلة للايه ها للعذاب، تكون وسيلة للعذاب. يبقى دي: وإذا النجوم الايه انكدرت، وإذا الجبال سيرت. سيرت، طب إيه اللي يحصل؟ الجبال سيرت، ترى الجبال وهي تمر ايه مر السحاب، الجبال دي هتقتلع. شوف ما عظمها وكبرها وثقلها، ستنتزع تقتلع من الأرض وتسير في الهواء كده. ده عارف هتبقى عاملة ازاي؟ زي ما ربنا قال: وتكون الجبال كالعهن. يعني زي عاملة زي شوال الايه، شوال القطن. شوال القطن ده في الهواء ايه اللي يحصل له؟ ها شوال القطن. الجبال دي الجبال دي ربنا سبحانه وتعالى سيقتلع هذه الجبال من الأرض، وسيأمر الملك الموكل بالجبال يقتلعها، وتصبح من الخفة في الريح كالعهن، زيها زي الايه زي القطن. الجبال دي الجبال دي. وبعدين ده مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى هينسفها بعد هذا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، فيذرها قاعا صفصفا. الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمت، كلها حتة واحدة، لا جبل ولا شيء طالع ولا شيء نازل. يبقى الجبال هتمض بمراحل، تقتلع، تطير في الهواء، تكون في خفة العهن، ثم الله سبحانه وتعالى ها يجعلها ها رماد، يذرها، ينسفها نسفا، تضر، ما فيش جبال، ما فيش جبال. نسأل الله لنا ولك السلامة، نسأل الله لنا ولك السلامة، نسأل الله لنا ولك السلامة. آمين. ما فيش حد بيفكر في الكلام ده، كل واحد بيفكر في دنيته، في ساعته، في ساعته، لكن ما في الناس مش في بالها الكلام ده. يبقى إيدي: وإذا الجبال وإيه ها سيرت، سيرت خلاص، يبقى هتمض بمراحل كما قلنا، تقتلع، وده شيء صوره القرآن الكريم، تصبح ك ها العهن وتسير تطير في الهواء بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجعلها ها رمادة خلاص، وينسفها نسفة، وينسفها نسفة، فلا ترى جبلا على الإطلاق. يبقى: وإذا الجبال إيه سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت. قالوا بقى إيه بقى وإذا العشار عطلت؟ ذكروا ذكروا في ذلك عدة أقوال. للبعض قال العشار اللي هو السحاب، ويبقى السحاب لما يمتلئ بالماء يبقى عامل زي الناقة اللي ها الحامل، يظل إلى تظل إلى أن تلد، ويظل إلى أن ينزل ماءه، يبقى السحاب هيعطل. البعض قال المساكن، لكن جل السلف على إن العشار هي النوق الحوامل، وبعضهم قال حينما تكون في شهرها العاشر، عشان كده اللي هو شهر الولادة اللي هي بتزيد عننا عن البني آدمين، خلاص تكون في الشهر اللي هي العاشر. معروف إني من أنفث الأموال وأحب الأموال عند العرب الإبل، خلاص الإبل، وهي غالية الثمن. والحد دلوقتي شوف الجمل دلوقتي بيعمل له كام، أنا ما أعرفش، واخد بالك؟ ما شاء الله خبرة في الجمال، يعني خبرة في الجمال. شوف الجمل ثروة ثروة، نعم. شوف الجمل بقى بكام. فهي كانت من يعني أحب الأموال إلى العرب. الناقة لما تبقى عشراء صاحبها بيهتم بها اهتماما كبيرا، يقعد رعيها ويلتفت إليها إلى أن تلد، ثم هو ينتفع به بضرها ولبنها، لأنه بيكثر في هذه الحالة عارفين، فينتفع بلبنها وبضرها. فالله يقول لهم حينما تقوم الساعة ستعطل العشار، خلاص، وإذا العشار إيه؟ أعطلت. تعطل يعني إيه؟ يعني لن يلتفت إليها أربابها، لا بالاهتمام ولا بالحلب، ليه؟ كل يشغله حاله. ولذلك قالوا هو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للعرب ولأهل الكفر، يبين به مدى هول الساعة ومدى وقع على النفوس، لدرجة أنها ستشغل المرء عن أحب الأشياء إليه وأغلى الأشياء عنده. ولذلك ربنا قال إن زلزلة الساعة إيه؟ شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. شوف شوف ده انت يعني الأم ورضاعها الطفلة ده بعمل ازاي، ما فيش كلام ده خلاص، فيش أمة تلتفت حتى لابنها. ما نشوف اليوم سبحان الله يعني من الممكن أن تضحي بنفسها لأجل ولدها، يوم القيامة ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت ومن الهول، وتضع كل ذات حمل حملها، الحامل هتسقط هتسقط، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله إيه؟ ولكن عذاب الله شديد. من هنا قال وإذا العشار عطلت، يبقى ده ساقه الله سبحانه وتعالى للدلالة على هول هذا اليوم، وكيف أن صاحب الناقة العشراء الذي كان يهتم بها وكان يقوم بحلبها وكانت من أغلى ماله إليه سينشغل عنها ولا يلتفت بها، خلاص كل واحد خلاص في حاله، لكل امرئ منهم يومئذ زي ما قلنا إيه شأن يغنيه. يبقى دي وإذا العشار إيه عطلت، وإذا الوحوش حشرت. أهل العلم قالوا الوحوش يعنى بهذا كل دواب الأرض، ولذلك يقول عبد الله بن عباس حتى الذباب، حتى ليه الذباب. طب حشر يعني إيه؟ حشرت يعني إيه؟ البعض قال الحشر بالنسبة للبهائم الموت، يعني كله هيموت. البعض الآخر قال لا، الحشر الجمع، معروف إن يوم الحشر يعني يوم ليه؟ يعني يوم الجمع، كل الوحوش هتحشر هتجمع كالبشر، يبقى كل مخلوق سيجمع حتى الذباب كما يقول عبد الله بن عباس، مش حد يغيب، حتى الذباب الكل سيجمع، وسبحان الله سيجتمعون في صعيد واحد لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يعدو بعضهم على بعض. مش هيحصل، مش هيحصل. يعني ما تفتكرش ان هيبقى فيه مثلا نعامة جنب منها اسد يوم الاسد يهجم عليها، ما فيش الكلام ده. حتى الحيوانات دي في حالة ذهول، في حالة ذهول، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات، ودي مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني ده ده ده ده ده ده ده ده ده هيحصل حتى قبل قيام الساعة علامة من هذا في الدنيا، ان لما ينزل عيسى ابن مريم وينشر العدل في الايه في الارض، فخلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وترى السبع يرعى الغنم، يعني الاسد والنمر هو اللي قاعد ها يحرسها. بتقول الله ايه اللي غير حاله؟ اللي خلقه خلاص، اللي بيقول للشيء كن فيكون. فكل هذه وده اللي حصل. قيل ان ده حصل مع سيدنا نوح، انه جمع في السفينه من كل ايه زوجين، فكان فيها اسدين وقالوا فيها نمرين وفيها كذا وفيها كل حاجه اتنين، ما فيش حاجه تقترب من حاجه. ليه؟ لان دي مشيئه الله الذي يقول للشيء كن فيكون. خلاص. برضو انا قلت لك ان اللي قالوا ان الحشر متها واللي قالوا ان الحشر جمعها لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. ليه؟ لان ده هيحصل وده هيحصل. الله سبحانه وتعالى بعد ان يجمعها يجمع كل المخلوقات دي، ذباب واسود ونمور وسبوع كل، خلاص الا يحصل. شوف النبي يقول ايه، ده حديث بقى في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خلي بالك لو عليك حق اديه في الدنيا قبل ما تيجي الايه الاخره. ولذلك حديث صحيح مسلم لتؤدن الحقوق الى اصحابها قبل يوم القيامه. حاول لو عليك حق تأديه في الدنيا قبل ما تيجي الآخرة فتعجز عن أداء الحقوق، لا هيبقى في درهم ولا دينار. الناس تاخد منين بقى؟ من حسناتك حل، وما فيش حق بيضيع. ولذلك احنا قلنا حتى اللي بيجي يتوب التوبة ليها ثلاث شروط، إذا تعلقت بحق العباد ازدادت شرطا رابعا. يعني شروط التوب أن يقلع المذنب عن ذنبه، وأن يندم على فعله، وأن يعزم على ألا يعود. خلاص. إذا كان في حقوق تزداد شرط، لابد من أداء الحقوق إلى أصحابها أو تطلب مسامحته. يعني هتدي له حقه يتخليه ها يسامحك، يسامحك. عشان كده أصعب شيء في قضية التوبة هي قضايا الايه الحقوق. حضرتك بقى سبت الحقوق دي، وانا بعجب في ناس يعني في اخذ الحقوق عندها حرفه، في اعاده الحقوق ما فيش الحرفه. يعني واحد بره دخل بيقول لي انا دخلت شقه صديق لي وبعدين انا لقيت ساعه وعجبتني فخدتها خلاص. انا دلوقتي توبت إلى الله فعايز أرجع له الساعة دي، سرقها. أمال يعني خدها إيه؟ عجبته خدها، أمال خدها إيه؟ سرقها خلاص. فبيقول لي أنا دلوقتي عايز أرجعها بس مش هينفع، فأنا توبت. فتنفع التوبة كده؟ طب إيه اللي مش هينفعها؟ فقلت له كيف أخذتها؟ قال لي لا طلبت إن هو منه يسقيني يجيب لي مية أشرب، على بال ما راح يجيب لي ما اشرب كنت ضربها في جيب. جميل يا حبيبي، طب ما تروح عنده واطلب منه تشرب وبعدين ارميها تحت السرير ولا تحت اي حاجه. اشمعنى احتلت لما جيت اخدها وعامل لي فيها عبيط لما تيجي ترجعها؟ قال زي ما بتحتال في الاخذ احتال في الايه؟ احتال في الرجوع يا راجل، احتال في الرجوع يا راجل. خلاص. يا اخي حتى الامام مالك قال حتى الكلمتين اللي بتقولهم في حق حد، حتى الكلمتين اللي بتقولهم في حق حد لازم تخلص نفس، تروح تقول له سامحني. وشوف الناس طيب تروح تقول الواحد سامحني خلاص خلصت. يعني واحنا في الـ في الـ في في ميدان الجيزه في الملونيه بتاعتنا دي لقيت الوجد العربي ربنا يبارك له ويدي له الصحه يا رب، راجل محترم. فلقيته واحنا على المنصه راح حاضني قوي اول ما شافني، وبعدين لقيته بيقول لي سامحني. خلاص احنا يا اخي طيبين يا اخي، خلاص مسامحك يا عم خلص. ولا والله ما اعرف هو قال لي ليه، هو قال لي سامحني ليه، الا لما جه في حلقه قريبه في قناه الحافظ وقال انا التقيت بالدكتور عبد الله وقلت له سامحني، والله الراجل كان كريما وسامحني. هو ما اعرفش في ايه، وانا هقول له في ايه بقى، ان هو في يوم من الايام هاجم داعيه من الدعاء انا كنت بحبه، طبعا عارفين قصده مين يعني. خلاص عمر خير خلاص. يا سيدي، وانا يومها غضبت وقلت لعمر لازم نرفع عليه قضيه وده انسان مش كويس وكذا كذا. اليوم بقول له والله اليوم صدقت فيما قلت، كشفت الاقنعه وكل واحد بنى على حياته. شوف فخلاص فالناس طيبة. لكن ممكن تروح لواحد يقفل معاه يقول له سامحني، يقول لك بص بقى ما انا مش هسامحك غير لما اعرف في ايه. او في ناس كده بقى يعني، ولا عايز اللي يروح قافلها لك، يروح قافلها لك ايه لما اعرف في ايه. خلاص حتى دي والله الامام مالك علمك فيها تحتال. فالامام مالك قال لك دعه حتى ينسى، خلاص سيبه هو حر، دعه حتى ينسى. وتعالى في يوم خلاص وارطم، يعني اخبطه، خده كتف، وقع عليه حاجة، وبعدين قول له سامحني. خلاص خلاص. فالإمام يقول لك حتى دي لازم تسعلها، حتى دي لازم تسعلها. ده معناه ايه؟ ده معناه يا أخي إن حقوق الناس دي شيء صعب جدا، شيء صعب جدا، فخلي بالك منه. فشوف النبي يقول لا تؤدن ليه حقوق قبل يوم ليه القيامة. أو الله، فإنه في يوم القيامة اسمع اللي جاي، يقتص من الشاء القرناء للشاء الجماء. ايه اللي يحصل؟ شوف النبي بيقول ايه؟ يعني يوم القيامة في قصص، مفيش حد هيتساب، مفيش حد هيتساب نهائي، حتى البهايم اهو. ايه عندك شاء قرناء يعني ليها قار، وشاء جماء يعني ملهاش قال، تقوم التانية تشطر عليها وتعمل ايه؟ تنطح، تنطح. يوم ربنا يقول لك هيقتص لها، ازاي؟ ما قال لك هيقتص لها. ثم يقول لهم كل البهائم دي كونوا ترابا. وهذا قول الله سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم على الكافر، ويقول الكافر ويا ليتني ايه، يعني يا ريت ابقى بهيمه ها وابقى تراب زيهم وما تعذبش كده، يتمنى انه هيبقى بهيمه. اللي انت لو قلت له انت بهيم دلوقتي يرفع عليك قضيه بكره الصبح خلاص، لكن هيتمناها يوم القيامة اللي يبقى بهيم ويبقى تراب خلاص. فالشاهد معي في هذا الحديث ان اللي قالوا ان الوحوش هتجمع، هتجمع ويقتص منها، هيقتص منها ازاي؟ الله اعلم. خلاص، وبعدين كلها بعد هذا ستصير ترابا، يعني خلاص هتموت وتبقى تراب. فاللي قال ان حشرت، اذا الوحوش حشرت تجمع صدق، واللي قال حشرت هتموت يقضى عليها بالموت ايه ها صدق. ده هيبقى وده هيبقى، ده كائن وده كائن وده كائن. خلاص، يبقى واذا الوحوش ايه حشرت، واذا البحار سجرت، يعني يبقى البحار سجرت. البعض قال سجرت اي فجرت، البحار دي تتفجر والماء بتاعتها تشربها الارض خلاص. خلاص، البعض قال سجرت، اذا البحار سجرت يعني غاض ماؤها، الماء بتاعتها تقعد تفوض وتطلع على الارض خلاص ما بيبقاش فيه ماء خلاص. البعض الثالث قال اذا البحار سجرت، البحار، وده قول ابن عباس ومع بعض السلف كمجاهد وقتادة، سجرت أي صارت نارا، مية البحر دي هتتحول إلى نار. يا عم تتحول إلى نار، إذا البحار سجرت أي تحولت إلى نار. وده معنى التسجير أصلا عشان تبقى عارف خلاص، أو أصله في اللغة، إذا البحار سجرت أي تحولت إلى نار. ده اللي خلى بعضهم يرى إن تحت كل بحر في الأصل نار، تحت كل بحر في الأصل نار. واستدلوا على هذا بحديث ورد في سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عمرو كما جاء في سنن أبي داود يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فتحت كل بحر نار. تاني خلاص، الرواية دي بتقول النبي قال ايه، النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فتحت كل بحر النار. الكلام ده صحيح؟ أنا بقوله ليه؟ لأني أحد المشاهير سمعت له شريطا يذكر هذا الحديث، وده حديث فزع الناس، فزع الناس. إن حضرتك اوعى تركب البحر إلا في حالة من ثلاثة: يا حاج، يا معتمر، يا غازي في سبيل الله. ليه؟ اللي اخترته تحت كل بحر نار. هذا الحديث لما تنظر إليه من ناحية السند ومن ناحية المتن، إخواننا اللي بيدرسوا علم حديث وعلم مصطلح حديث، لما بنيجي نحكم على الحديث من ناحية الصحة والضعف، كل حديث عندنا له سند وله متن. السند اللي احنا بنسميها العلعلة، اللي هم الرجال اللي رووا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما نصل إلى قال رسول الله، ده اسمه السند. المتن هو لفظ الحديث اللي أنا قلته لك بقى: لا يركب أحدكم ليه البحر، إلى آخر ما قلت. لما بيجي أهل العلم، أما بيجي أهل العلم يحكموا على الحديث من ناحية الصحة والضعف، لازم يمسكوا الأول السند. خلاص، السند. والسند علشان يقبل لابد بقى اللي هو الحديث ينطبق عليه شروط الحديث الصحيح الموجودة في تعريفه: وما اتصل سنده برواية العدل الضابط على العدل الضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يبقى لازم تراعي شروط الصح: اتصال السند، إن الرواية يكونوا عدول، إن الحديث يكون خالي من الشذوذ والعلة. خلاص، ده كلام يطول شرحه. فلما بيجوا مسكوا السند اللي معانا ده، هذا سند فيه مجاهيل. يعني عشان تاخد السند يبقى برواية العدل الضابط، هتجيب العدل ده منين؟ لما يبقى الراوي عندك معروف فبتعرف عدالته، لكن لما بيجي راوي مجهول يعطلك اسم واحد ما انتش عارف مين ده، ده بيسموه راوي ايه؟ في مجهول. خلاص، في راوي بقى مجهول العين، وفي راوي بقى مجهول الحال، وده كلام برضو دور شرحه. لكن قدامك راوي ما انتش عارف ايه ده، ما انتش عارف مين ده، ممكن يكون صادق، ممكن يكون كذاب، ممكن يكون حلم، ممكن يكون وحش، ممكن يكون نصاب. خلاص، المهم ان سند هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح سندا. اتنين، احيانا الحديث لا يصح سندا ويكون المتن بتاعه صحيح مقبول، متفق مع الروايات الصحيحة ومتفق مع الكتاب والسنة، عشان كده يقولوا ان معنى الحديث ده صحيح. معنى الحديث ده ان كان سنة ضعيف لكن معناه ايه؟ معناه صحيح، معناه صحيح. لكن احيانا يحدث العكس، ممكن يبقى السند صحيح لكن المتن ما هو صحيح، وده بيعملوا نصابين. يجي نصاب يفتح صحيح البخاري ويروح واخد منه سند، وروح مألف كلمتين وعاملهم متن. خلي بالك، وعاملهم متن. فعشان كده المتن ده لابد ان ينظر فيه، ان ينظر فيه. ولذلك كان بعض يعني اقول علماء الحديث الجهابذة، والله كان حتى لو اتقال له سند صح ويتقال له متن مضروب كده كان يعرفه على طول، والله يعرفه على طول. فروى حديث مرة للإمام البخاري فقال: هذا حديث لا أرى عليه نور النبوة، فكان كما قال. خلاص، دي دي دي دي شفافية عند هؤلاء، شفافية عند هؤلاء. وأحيانا بيجي الحديث يبقى يعني غير مقبول، لا سند ولا متن، زي اللي معانا ده. اللي معانا ده سند فيه مجاهيل ما ينفعش. خلاص، ولما تيجي بقى تتكلم عن متنه، متنه بيقول لك إيه؟ اوعى تركب البحر الا في ثلاث حالات: يا حاج، يا معتمر، يا غازي في سبيل الله. طيب يا عمي، ولو كنت اركب البحر عشان اصطاد؟ الله. طيب ولو كنت اركب البحر عشان اروح ازور قريب واصل ارحام؟ طيب ولو كنت اركب البحر عشان اروح اتاجر؟ الله. طب ولو كنت اركب البحر عشان اروح اتعلم؟ وجل السلف فعل هذا، كان بيركب البحر عشان يروح يتعلم، يتعلم. وكان منهم واقعة على اللي أذكر للدرقطني والابن أبي حاتم، خلاص، انه يعني اجنب اجنب وهو راكب السفينه عايز يروح يتعلم، عايز يروح يتعلم وينقل علم وينقل علم، فاجنب ما فيش ماء، فطلب ممن معه ان يربطوه بحبل فربطوه ثم دلوه في الماء غمسوه وطلعوه خلاص. اما راجل راكب وعالم هو رايح يعني ينقل علما ويتعلم ويتعلم. يا اخي سيدنا يونس ألقي في الماء لما ركب ايه؟ فساهم فكان من المدحضين، لكان رايح للحج ولا العمر. طيب نبي الله موسى وغلام يوشع ها ابن نون اتخذ سبيله في الايه؟ في البحر، ركب البحر ها لحج لعمره لا لغزو برضو والله لا، كان رايح يعمل ايه؟ كان رايح يعمل ايه؟ يطلب علما يطلب علما يطلب علما. فمن يقول ان انا ما ينفعش اركب البحر الا للحج او للعمره او للغزو بس، مين اللي يقول كده؟ حدش يقول كده ابدا. ده في صله ارحام، ده في طلب علم، ده في تجاره، ده في صيد، وكل ده لو ما عملناهوش يبقى ضيعنا نعمة الله علينا. اللي قال اللي كلمنا بقى كده عن البحر وقال فيه وترى الفلك فيه مواخر ليه؟ لتبتغوا من فضله. فلما تيجي تقول لي الثلاثة دول بس يبقى عملت ايه؟ أغلقت باب فضل الله. ما هو ده من فضله بقى، فمن فضله زي قال بقى أهل العلم الصيد والكسب والتجارة والتنقل والسفر. لا لا لا لا. ففين بقى اللي تبتغوا من فضل دي؟ ضيعها. ولأجل هذا رأوا أن هذا الحديث لا يصلح سندا ولا يصلح والله متنا، لأنه يتعارض مع ها صريح القرآن، مع القرآن الكريم، يتعارض مع القرآن الكريم اللي جعل ان التنقل في البحر ده آية من آيات الله وفضل من الله ها علينا. وكنت لسه بتكلم مع الآية دي في الآية دي مع اخوانك في سورة فاطر وترى الفلك فيه مواخر، هنا فيه مواخر في سورة النحل وترى الفلك مواخر فيه خلاص. وطبعا وقفت معاهم وقفة طويلة في حتة التقديم فيه ومواخر والتقديم والتأخير. يعني هنا في سورة فاطر ترى الفلك ايه فيه لا في سورة فاطر احفظ، انت لو عارف التفسير مش تغلط. ترى الفلك ايه فيه مواخر، تروح للنحل هتلاقي العكس مواخر فيه. وتقعد بقى تسأل نفسك ليه الحكاية دي. طبعا ده كلام قلناه لاخوانكو واحنا فصل لهم سورة فاطر بالامس ان شاء الله يوم الاربعاء، واتكلمنا عن مدى فضل الله وقدرته ان سبحان الله قبل ما يخترعوا المواتير اللي بيمشوا بيها السفن والمراكب دلوقتي كانت بتمشي بايه؟ بالريح. يا اخي تلاقي حاجه عجيبه والله، تلاقي حاجه عجيبه، يوم يجي واحد يركب مركب ويتجه نحو الشمال تلاقيها ماشية. طيب نسألك ايه اللي ماشيها؟ تقول الريح. يبقى الريح اتجاهها فين؟ للشمال اهو. تقوم تلاقي واحد جاي بالعكس رايح الجنوب بمركب برضه وماشية، هي الريح اتجاهها كده ولا اتجاهها كده؟ وبعدين تلاقي اتنين جايين كده، واحد رايح الشرق والتاني رايح ليه؟ الاربعة في وقت واحد. طب هي الريح رايحة للشمال ولا رايحة للجنوب ولا رايحة للشرق ولا رايحة للغرب؟ ما تملكش غير انك تقول بس كده، زي ما انت قلت سبحان الله. كله ماشي بالريح، كله ماشي، اللي عايز يمشي كده ماشي، واللي عايز يمشي كده ماشي، واللي عايز يمشي كده ماشي، واللي عايز يمشي كده ماشي بالريح، ماشيك كل في كل اتجاه. تقوم تقول سبحان الله سبحان الله. ليه؟ لأن هو ربنا ها سخرها كده. ليه؟ عشان تبتغوا من ايه؟ من فضل، اللي عايز يروح كده بيروح، واللي عايز يجي كده بيجي، واللي عايز يروح كده بيروح، واللي عايز يجي كده بيجي، عشان كله بتاخد فضل. اللي عايز يتاجر، واللي عايز يسافر للاحبه والاهل، واللي عايز يتلقى علم، واللي عايز واللي واللي واللي واللي، تقوم تيجي تقول لي لا غازي وحاج ومعتمر، وتقفل لي، تقفل الباب. النبي بريء من هذا الكلام، النبي بريء من هذا الايه، من هذا الكلام. خلاص. طيب يبقى المقولة بقى تحت كل بحر ايه نار، لا دي الله أعلم بها، لا لا لا, لا لم يدل عليها دليل صحيح. لكن كل ما نعرفه من خلال الآية دي ان كل بحر عند قيام الساعة سيتحول الى نار، بس سجرت. يبقى واذا البحار ايه سجرت، سجرت. واذا النفوس زوجت، زوجت النفوس، زوجت يعني الناس تتجوز، من علامات الساعة الناس تتجوز يعني. وإذا النفوس زوجت، خلاص ده معناها جواز جواز ولا في معنى تاني؟ البعض قال جواز جواز، المؤمن يتزوج الحور العين والكافر يتزوج من الشياطين والعياذ بالله. لكن الحق ليس في هذا، لكن الحق ليس في هذا. الحق ما قاله عمر في رواية أخرجها الحاكم في مستدركه وصححها ووافقه الذهبي وهي كذلك، خلاص، وأخرجها ابن المنذر وابن أبي حاتم. نعمان بن بشير بيخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين سئل عن وإذا النفوس زوجت، زوجت، فقال رضي الله عنه يلحق كل بقرينه، الصالح مع الصالح والفاسد مع الفاسد. يبقى معنى النفوس زوجت يعني ايه؟ ها ها يعني ايه زوجت؟ يعني جمع كل واحد او كل نفس تجمع مع اللي على شاكلتيها، الخربانين مع الخربانين والأتقياء مع الأتقياء. ولذلك ما أحسن ما قاله ابن عباس لما قالوا له يا ابن عباس وإذا النفوس زوجت، قال نعم، يوم يكون الأزواج ثلاثة، يوم يكون الأزواج في ثلاث أزواج بس. شوف إحنا كم زوج دلوقتي، أزواج قد إيه، لكن يوم القيامة يوم يكون الأزواج ثلاثة. ألم يقل ربنا وكنتم أزواجا ثلاث، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابق. أدي النفوس اللي تزوج عم. كنتم أزواجا ثلاثة، يبقى السابقون مع بعضهم، وأصحاب اليمين مع بعضهم، والخربانين مع أصحاب الشمال، ربنا عافينا وإياك. يبقى كل سيلحق بشاكلتي. أدي بقى وإذا النفوس إيه ها زوجت. دعك بقى باقي تفاسير النفوس زوجت، النفس تعود للبدن، لا ده يتجوزوا الحوض عين، لا ده مش لا لا لا. إذا النفوس زوجت، هكذا قال عمر وهكذا قال ابن إيه ابن عباس. يبقى كل مع قرينه كما قال عمر، ابن عباس يقول يوم يكون الأزواج إيه ها ثلاثة، هم ثلاث أزواج بس يا عم، أدي النفوس زوجت، كل واحد يذهب إلى شاكلته. هذا قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وإيه وأزواجهم، أزواجهم يعني إيه ها أشكالهم يا عم، أشكالهم يا عم، كله مع بعضه، من كل بقى زمان ومن كل مكان، أهل الكفر من أول سيدنا نوح إلى أن تقوم الساعة مع بعض، أهل الإيمان مع بعض، السابقون منهم مع بعض، أصحاب اليمين مع بعض، كل مع من كان على إيه؟ من كان على شاكلته. ونسأل الله أن نكون في زمرة الحبيب عليه وعليه الصلاة والسلام، أمين يا رب العالمين. يبقى دي وإذا النفوس إيه؟ زوجت، زوجت. وإذا الموؤودة سئلت، خلاص. ليه بقى جه الكلام عن الموؤودة؟ ها؟ ليه جه الكلام عن الموؤودة؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله هشوفك يوم الخميس بعد القادم إن شاء الله، اللي مش هينفع أشوفك الخميس القادم. الخميس القادم الجلسة بتاعتنا إن شاء الله جلسة الاستئناف، مش عايزين منكم غير الدعوات بس، مش عايزين منكم غير الدعوات بس، الله يرضى عليكم، مش عايزين غير الدعوات إن شاء الله. نسأل الله أن يفرج كربنا وكربكم، وأن يخرجنا وإياكم من كل هم وضيق وبلاء، آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. I'm going to go to the hospital.